أننا نغزى في هذا العصر في ديننا من قبل أناس لم يعودوا على شاكلة من جاء قبلهم يعينون عدوانهم لهذا الدين، يعينون حربهم على الإسلام، لا انتهى ذلك العهد. الإسلام يغزى اليوم من قبل أناس يتقنعون بأقنعة الإسلام ويتظاهرون بالغيرة على الإسلام. إذا كان الصادقون يظهرون على دين الله عز وجل غيرة بحرارة مثلا 50%، فهؤلاء ينذرون من غيرتهم على الإسلام بحرارة تساوي 100%. تجد مظاهرهم ربما تنم عن الإسلام، تنم عن الالتزام، تنم عن محبة الله، عن خدمة دين الله عز وجل. كيف أعلم أن هؤلاء الصادقين أو غير الصادقين؟ والمجتمعات الإسلامية مليئة بهؤلاء الذين تسربوا إليها هذا الشكل. أعداء دين الله لم يعودوا كما كان العهد أو كما كان الشام عليه سابقا، يعلمون جراء علانية أن الإسلام دين الرجعية وأن الإسلام ينكرس التخلف وأنه مناقض للعلم. لا يمكن أن تعثر اليوم على غير يقول هذا الكلام أبدا، ولكن الذين يحاربون دين الله يحاربون دين الله باسم الإسلام، ويحاولون أن يقرروا أحكامه وشرائعه بأسلحة الإسلام وغباوة غيرة على الإسلام. كيف يعرفون؟ تعرفهم بهذا المقياس. هؤلاء سرائرهم تفوح منها رائحة العزم، رائحة العدوان لدين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قوائمهم تجدها ثمرة المواطنين. هل تجدهم في مسجد كهذا المسجد مصلين ويركعون ويسجدون؟ لم تجدهم. هل تجدهم قد اختلف بين الحين والاخر الى مجالس الفكر؟ هل تجد سيما التبرير على وجوههم؟ لا تجد ظاهرة الالتزام بأوامر الله في حياتهم قط. لكن تتبعهم ايضا تجد انهم يجدون حيثما الله سبحانه وتعالى. اذا بوسعك ان تعلم هوية هؤلاء الناس ومثلما فلان تقدر بهم. كثيرا ما اسال ايها الاخوه، فلان كتب كذا، قال كذا، هل هذا صحيح؟ فلان تحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال وقال الى اخر ما هنالك. أشخاص لا داعي إلى أن يسألني هؤلاء الإخوة هذه الأسئلة. بوسع هذا الإنسان أن يراقبه ويتبين حاله ومن ثم يعلم، يعلم هل هو صادق أم هو كاذب. كل هؤلاء الذين يمخرطون ويفتئتون على دين الله أو على تاريخ التشريع الإسلامي أو على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم بعيدون عن الالتزام عن أوامر الله سبحانه وتعالى. أسماء لم نكن نعرفها قبل عام، وإذا بها ظهرت على مسرح الدعوة إلى دين الله. من أين قام هؤلاء؟ متى كانوا يقولون دين الله سبحانه وتعالى؟ ثم انظر إليه، تتبع شأنهم تجد الدليل على ما أما نتتبع كل من يغالط يكذب يفترق يكذب على دين الله عز وجل، أما أن نتتبع هؤلاء جميعا فنرد على هذا وعلى هذا وعلى هذا، إذا فعلنا ذلك فوقع أن هذا ما يقوله أو ما يخطط له كثيرا ممن يرسلون خطط المكائد للايقاع بالمسلمين العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. لم نشتغل بالبناء ابدا. سيمضي العمر كله لملاحقه هؤلاء الناس، وهل تستطيع ان تلاحقهم جميعا؟ سيمضي العمر ولم تستطيع ان تغطي دجل هؤلاء الناس بما يصد الناس عن اتباعهم او الانخداع بهم. انا اضرب لكم المثل التالي. لو ان مستنقع يفوت بالجراثيم غير عود الذي قبل ونحو ذلك، ومن ثم يتغذى الناس الذين يجرون حول هذا المستنقع، كيف السبيل الى التخلص من هذا الجبل؟ هل السبيل الى ذلك ان تقتنص كل واحده هكذا وان تلاحقها؟ هذا السبيل غلط وخطا ولم يفد شيئا. السبيل الى ذلك ان تاتي بمتهمه لهذه الجراثيم، وان تاتي بهذا المتهم فتبيعه في هذا المكان، واذا بهذه الجراثيم جثت من اصلها. المتهم هي الوعي الاسلامي. عندما يتمتع الشاب المسلم بالوعي الاسلامي الصحيح القائم على الاخلاص لدين الله سبحانه وتعالى، فلا شك ان هذا الانسان سيكون بعيدا عن ان يكون في خداع هؤلاء الناس وشركهم. هذا هو الدور وهذا هو المنهج. ولذلك الذين ياخذون بهذه الاكاذيب التي يكتبها او يتحدث فيها الجميع، من هم الذين لا يملكون شيئا من الوعي الاسلامي؟ لم يدرسوا الاسلام، لم يتعلموا شيئا من الاسلام. وانما تدعو من سيدنا رسول الله، وانما تاكل الذئب من الغنم القاسيه. ولا شك ان الحسن الذي يكل الانسان من عدوان هؤلاء الذئاب وامثالهم هو الوعي الاسلامي. ينبغي ان ندرس الاسلام وان نتعلمه وان نتبينه وان ندرس تاريخ الشريعه الاسلاميه، ان تنتهي به، ثم ينبغي ان امسك بهذا المقياس الذي يشير اليه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لكن كما قلت لكم الان، الانسان الذي اكرمه الله بباطن سليم واكرمه الله سبحانه وتعالى بقصد حسن يتفق الى اوامر الله عز وجل، لكنه بينه وبين نفسه بعيدا عن الناس زلت به القدم، فارتكب معصيه من المعاصي مره، ثم ارتكبها مره ثانيه معصيه اخرى ثالثه. هذا الانسان لا ينطبق عليه هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله، لأن الخطأ العفوي الذي يصدر من الإنسان بسائر ضعفه لا علاقة له بهذا الكلام. هذا الإنسان قصده سليم، دليل على ذلك أنه يشتر الألم ويشتر الندم بينه وبين نفسه، ويسأل الله عز وجل أن يكرمه بالتوبة والمغفرة وأن يعيده عن الوقوع في هذا المنزلة ثانية. هذا دليل على أن نيته الخفية سليمة. الشأن بالنسبة لهذا الإنسان المستوحى سبحانه وتعالى، والله ستية، هذا لا يتعارض مع هذا القانون الذي نقول. نعم. والشأن في مثل هذا الإنسان أن ينشر الله سبحانه وتعالى ملائحه وفضائله بين الناس وإن قد تكون قليلا، وأن يخفي قبائحه الخفية وإن كانت كثيرة. هذه مرضاة الله سبحانه وتعالى. بقي أن نقول شيئا آخر، مع أن من خلاله مشكلة يثيرها هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. هو يقول: ما استودع في ليل السرايا ظهر في شهادة الظواهر. حسنا، أنا الآن قد أشعر بمحبة عارمة لله عز وجل، وأنا عندما أشعر بهذا أنا مصادق بشعوري، الإنسان لا يكذب بشعوره، وأنا أضرب المثل بنفسي مثلا، فأنا أحس أن قلبي يطيب حبا لله سبحانه وتعالى. هذه السرية، هذا أمر خفيف. الحب امرا خفيا يستقر في الافئده. طيب هل ينطبق على هذه الحال كلام ابن عطاء الله لا بد ان يظهر اثار هذا الحب شهاده في الظواهر؟ لا بد من حيث المبدا، لا بد. محبتي لله عز وجل الخفيه لا بد ان تفيح رائحتها علما وفي الظاهر امام الناس. كيف تكون هذه الرائحه؟ بماذا تتمثل؟ تتمثل بالامتثال لاوامر الله، بالانتهاء عن نواهي الله، بالابتعاد عن الانحرافات التي حذرنا منها الله سبحانه وتعالى. فاما لو كنت ادعي هذا الحب في ذاتي او اشعر به حتى، ولكن سلوكي كان نقيض ما امر الله عز وجل به، فينبغي ان اعود الى هذه الحاله واتهم هذا الشعور، وينبغي ان اتهم ما احس به او ما اتخيله من محبه لله سبحانه وتعالى. نعم، ان يحب لمن يحب مطير، هذه قاعدة حقيقية لا إشكال فيها إطلاقا. ولكن المحبة أيها الإخوة عندما تختلط بين الجوانب قد تكون لها خطوط كبيرة جدا. المحبة الخفية التي تهتز لله عز وجل بين الجوانب تقتضي أن يكون صاحب هذا الحب دائما ملتزما اوامر الله عز وجل، دائما ذكر الله سبحانه وتعالى، مترفعا فوق سائر الشهوات والاهواء، لا تنسيخ اهواءه ومشاعره الى محبه شيء من الاديان ابدا. الحب هكذا يقتضي. هل يشترط لصدق الحب أن يكون الإنسان قادرا على دفع خطوطه كاملة غير منقوصة؟ تطبيقا لهذه القاعدة هذا لا، هذا لا. أو قد يكون حبي لله عز وجل حبا عارما، فإذا وزنت سلوكي في الكفة الأخرى وقارنت بين الحب الذي يضعته في الكفة اليمنى وسلوكي الديني الذي وضعته في الكفة اليسرى ونظرت، سألت سلوكي حجمه هكذا، بينما شعور الحب الذي يعتز بين جوانبي له حجما أكثر من ذلك بكثير. الإنسان في هذه الحالة قد يظن نفسه منافقا، قد يقول كيف هذا؟ كيف أكون صادقا في حب الله عز وجل وها أنا ذا عاجزا عن تقديم حقوق هذا الحب لله سبحانه وتعالى؟ المحب يقوم القدر الكبير من الليل ليقف بين يدي محبوبه وناجيه، وانا انام الليل كله الى لمعه الفجر. المحب لا يلتفت الى الدنيا ولا يجعل للدنيا مدرسا في فؤاده بشكل من الاشكال، وها انا ارى الدنيا فاحبها، ارى المال فاتبعه وامتاز به واتعامل معه، بالامس صلت بي القدم ووقعت في معصيه كان الباري عز وجل قد نهاني عنها، صحيح انني ندمت وتبت، لكن اين هذا من الانسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى؟ لا، قد يكون الإنسان ذا حب شديد لله، ثم إذا أراد أن يأتي ويقدم حقوق هذا الحب لله من جسمه، قد يجد نفسه متقاصرا، عاجزا عن أداء حقوق هذا الحب كاملا، وهذا ليس دليلا من فاق، لا، ولا يتعارض مع هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله. لماذا؟ أولا لأن الله عز وجل قال وخلق الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يجعل من قدراته في لسانا ناطقا بمقدار حبه، لا يستطيع. وهب الله الانسان قلبا عجيبا يتسع باعلى مشاعر الحب للخالق سبحانه وتعالى. القلب الذي وهبه الله للانسان مهيا لاقدس حب ولاصفى حب لله عز وجل، ولكن الله لم يعطي الانسان ولم ينكره بالقدرات الجسديه التي تعبر عن هذا الحب كاملا غير منقوص. الانسان ضعف اجل. واضعت مرام مثال يجسد هذا الكلام. الناس الذين قرانا تراجمهم من الذين فاضت افئدتهم حبا لله، كثيرا ما كانوا يعبرون عن حبهم بكلمات يعني فيها دعاوي كثيره جدا، مثل ذاك الذي قال: لو قالت لي هل تف على جنب الغراء لوقفت منتصبا ولم اتوقف، مثل ذاك الذي قال: عذر بما شئت غير الباب عنك تجد انفا محبا بما يرضيك مبتهجا. يقول كثيرون هم لما فاضت مشاعرهم بالحب لم يجدوا سبيلا الى السكوت فانتشروا بهذا الكلام وبهذا الادعاء، لكن هل نفذوا فعلا هذا؟ هل تمتعوا فعلا بهذه الكلمه؟ ابدا. قالوا ان احدهم كان يردد دائما هذا البيت لابن الفارق: عذر بما شئت غير الباب عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهج. يردد هذا الكلام، هو صادق عندما يعبر بهذا عن حبه لله. فابتلاه بمرض، مرض صبر ثم صبر ثم صبر ثم تنبه الى ان دعواه التي كان يقولها لم تكن متفقه مع ضعفه الذي يعاني، وعلم انه ما كان له ينبغي ان يقول هذا الكلام، فكان يخرج الى السوق ويرى الاطفال ويعطيهم الدراهم ويقول لهم: ادعو الله بعمكم الكذاب. هو ليس كاذبا في شعوره، لكن كان ينبغي ان يعلم ان مقدار حبه شيء وان ضعفه في الانسان شيء اخر. الربانيون من عباد الله والسلف الصالح لم يقعوا في هذا الامر، بل كان لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم هو اول المحبين وسيد المحبين يقول: ولكن عافيتك اوسع لي، ولكن عافيتك اوسع لي. نعم، اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه دائما. لاحظوا الفرق بين قول الحبيب: عذرك ما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجا، وبين قول رسول الله يوم عاد من الطائف ودعا دعاء: الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني ام الى بعيد ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ينبغي، ولكن عافيتك اوسع لي. ما الحكمه ايها الاخوه؟ ما الحكمه من ان الله متع الانسان بقلب يتسع لاعلى درجات الحب القدسي لله ثم انه لم يمتعه بالقدرات المكافئه لهذا الحب؟ ما الحكمه؟ الحكمه من هذا التناقض بين الحب الثاني وبين الضعف الذي يعاني منه الانسان ان تنقدح مشاعر العبوديه والذل لله عز وجل من خلال هذا التعارض، وان يلجا الانسان الى الله ويعلن عن افتقاره. فانا امر هذه الحاله عندما يفيض فؤاد فعلا حبا لله عز وجل والجا الى قدراتي لاقدم بواسطه قدراتي حقوق هذا الحب لله عز وجل، اجدني ضعيفا، اجدني عاجزا، اجد قدراتي محدوده، أجد الفرائض تعينني على قيامه، والشهوات والأهواء نعم تحيط بي من الأكتار، وأجد الشيطان أيضا يلاحقني، أجد أنني ضعيف كما قال الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحصل؟ حبي لله عز وجل يدعوني الى ان اكون على مستوى محبتي له كالملائكة، ينتشر بهذا الحب وياتي ضعفي وعجزي فيصدني عن دنيا الموت. ماذا اصنع هنا؟ هنا اقف في محراب العبودية لله، التجئ الى الله وامن اياه. انا احب ان تراك ان تراني حيث امرتني، وان تتقيني حيث نهيتني. انا احب ان اطيعك، لا احب ان اعصيك. انا احبك ولكن اضعف، انا عاجز، فانا جئت افر من ضعفي ملتجئا الى قوتك، افر من ضعفي لا اذا بكرمك. اقدرني على ان اقدم حقوق حبي لك. اجل، ولا تؤاخذني ان زلت بي القدم، ولا تؤاخذني ان تغلب علي الضعف الذي تليتني به. نعم، فانت مطلع على قلبي، مطلع على مشاعري في هذه. ما الذي حصل هنا؟ حصل امران اثنان، الحب والعبودية لله. ولا يصل الانسان الى الله عز وجل الا بهذين السبيلين، الحب. والحب وحده قد يفكر، قد يحمل الانسان على دعاوي غير هذا الله. والعبودية وحدها ايضا بدون حب لا تكفي، ولكن اذا فاض الفؤاد للحب واستشعر صاحب هذا الحب عجزه وضعفه ساقه ذلك الى الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. وخير مثال لهذا يجسد هذه الحقيقه المتكامله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف يقول: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي، وهلم على الناس، انت رب العباد، انت رب المستضعفين، انت ربي، الى من تتلوني؟ الى عدو يتجهمني ام الى بعيد ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غدرا فلا ابالي. لاحظوا، قال هذا الكلام ثم عاد فاقام: ولكن عافيتك اوسع. انا لا اقدر، انا عاجز، انا ضعيف. من هو القوي؟ ماذا سيد الرسل والانبياء؟ من الذي يملك ان يقول الدعاوي التي ذكرتها لكم بعد ان وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الذي تمتزج فيه مشاعر الحب مع معاني العبوديه لله سبحانه وتعالى؟ ماذا نقول عن هؤلاء الذين اذا يقولون هذا الكلام؟ لو قالت هل تفعل جنب الغرى لوقفت منكسلا ولم اتوقف. والله لم يستطيع. اذا وقف على جنب الغرى ستحترق قدماه ولسوف. هل نقول انه كاذب؟ لا نقول انه كاذبا في حبه، هو يحب ان يترجم، ان يعبر عن حبه. فتوقف من العباره عبر عن حبه بهذه الطريقه. الله سبحانه وتعالى لا يعفف، ما يعفف. ولكن الدرجه العليا، المرتبه الاعلى، لان لا يبتعد الانسان ولا يشغل عن ساحه العبوديه لله سبحانه وتعالى. ينبغي ان يكون ذليلا، ينبغي ان يستشعر فؤاده الضعف والعجز حتى وان كان فؤاده فيادا بحب الله سبحانه وتعالى. اذا ننتهي من هذا ايها الاخوه الى ان الانسان قد يكون باطنه، باطن فؤاده مليئا بمحبه الله عز وجل، ولكنك تنظر الى ظاهر صدره قد تجده مخطئ. قد يخطئ، هل يخطئ المحب في حق المحبوب؟ قد يخطئ. واذا شاء الله عز وجل زدنا هذا الكلام بيانا وشرحا، والحمد لله رب العالمين.